لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليها نحيا عفوك ورضاك يا رب احفظ مصرنا اكرم شهداءنا فرج كربنا اذهب همنا انصرنا على أعدائنا يا رب. سبحانك رحمانا رحيما قديرا سبحانك خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانك رحمانا رحيما من قدير يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفي قميص يوسف من ظار يعقوب فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا. سيدي يا رسول الله القول فيك معطر الكلمات القول فيك معطر الكلمات يا حامل الآيات تتعاقب الأيام في دورانها وترد كل جديدة لمواتي وضياك ينمو يا رسول حبيب الله يا خير خلق الله وضياك ينمو كل يوم نوره ويزيد في الإشراق والنفحات وضياك ينمو كل يوم نوره ويزيد في الإشراق والنفحات مشرق في كل ماض في كل ماض في كل ماض في الزمان وآتي وضياء هجرتك الشريفة مشرق في كل ماض في الزمان وآتي في فيها دعاء الله فيها دعاء الله فيها دعاء الله فاض ضياؤه فيها دعاء ضياؤه نورا نورا نورا فيها دعاء الله نورا فبدد حالك الظلمات إن شرق الهادون عنك وغربوا يا رسول الله إن شرق الهادون عنك وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات إن شرق حتما منتهى الخطوات لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا ما غير دينك سلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله